والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث معاوية القصري قال قلت يا رسول الله حق الزوجة تحدينا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتفيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تغدو إلا في البيت كما بسند الحسن كما في أبي داود وماجه والنسائي. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال صلى الله عليه وسلم. واشترط من ضمنوط أهل العلم لإيجاد النفقة للزوجة على زوجها شروطا قبل الدخول وبعد. الشروط قبل الدخول أن تمكنه من الدخول به لأن تدعوه بعد العقد من الدخول بها فإن لم تفعل وامتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقة عليه. وأن تكون الزوجة مطيقة للوقت لأنها تكون صغيرة أو بها مانع من الدماء أو يكون الزواج صحيحا فإن كان فاسدا فلا نفقة لا على الزوج. ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة على الزوج لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح ولا يستحق في مقابلة الإنفاق. والشروط بعد الدخول أن يكون زوج موسرا ولو كان موسرا لا يصبر على نفقة فلا نفقة عليه مدة إحساره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو أن تكون محبوسة عليه تكون غير ناشئ فإذا خرجت عن طاعته فلا نفقة لها. والزوجة العاملة والموظفة هل لها نفقة؟ إذا كانت المرأة تعمل خارج البيت في عمل مباح فإن كان برضا الزوج ولم يمنعها فإنه يجب لها النفقة لأن احتباس الاحتباس عليه حقا فله أن يتنازل عنه. فإن لم يرضى ومن عمل الخروج ففرضت العمل سقط حقها النفقة لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. والأصل في تقدير النفقة الواجبة لينفق ذو سعة على الموسع قدره وعلى النقص بقدره. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم خذي ما يكفيك ولدك وولدك بالمعروف. المعتبر الكفاية للزوجة والأولاد بالمعروف وهذا يختلف بحسب الأحوال والأمكنة والأزمنة واستطاعة الرجل وغير ذلك والله أعلم. ومذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويه. مذهب الأئمة الأربعة هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته؟ الأئمة الأربعة على أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته، لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على أن المباواة في الماضي لم تكن من الحاجات الأساسية ولم تكن تكثر الحاجة إليها، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج وحاجة إلى الطعام وغيره. بل أهم لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء، فهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع ويتهدد بالموت وغيره؟ فبعض أهل العلم قالوا بوجوب نفقة الدواء على الزوج وغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع ومن حسن المعاشرة ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم، لكن هذا خلاف رأي الأئمة الأربعة ألا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته. وأجمع أهل العلم على أن الكسوة للزوج على الزوج واجب إذا مكنته المكفية على الوجه فليؤجب عليه. وأن الكسوة لابد منها كما أجمع على أنه يجب أن تكون كسوة كافية للمرأة، وأن هذه الكفاية تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها ورقيها وباختلاف البلاد التي تعيش فيها من الحر والبرد وغير ذلك كما ذكر أهل العلم. وأهل العلم سألوا سؤالا لو كساحر

لما استيقظ ليلة قال سبحان الله، ما في حديث أم سلمة ماذا أنزل الله في من الليلة من الفتن، وماذا فتح من الغزائن ما يكون صواحب الفجر، يعني أزواجا يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة عياذا بالله. ثم في المسلم قال صلى الله عليه رحمه الله رجل قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أنا نضح في وجهها الماء كما في المسلم أحد من حسن الحسن، وأن يغض الشرط عن بعض أخطائها ما لم يكن هناك إخلال بالشرط. قال صلى الله عليه وسلم لا يكره المؤمن المؤمنة الكريهة منها خلقا رضي منها خلقا آخر كما في صحيح مسلم، وأن لا يضرب وجهها ولا يصبحها ولا يؤذيها. قال صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تصبح كما في أبي داود وابن ماجه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء صلى الله عليه وسلم، أما ضرب الزوجة مشروع لما نشزت وتركت طاعة الزوج، لكن ضربا غير مبرح لا يكتب عرض، ضرب تأذيب غير مبرح يعني يكسر النفس ويهذبها، وأن يكون بعد الوعظ والهجر بالفراش وأن يطلق الضرب إذا امتثلت طاعة الله طاعة زوجها. قال ربنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أولا واهجروهن في المضاجع ثانيا واضربوهن ثالثا فإن أطعنكم فلا تروا عليهن ثانيا، يعني طرق الضرب. إن الله كان عليا كبيرا سبحانه عز وجل، ويعفها فيلبي رغبتها إن أرادت جماعا، فإن لأهلك عليك حقا، والحق في المرأة أن يجامع زوجها لأنه إن ترك جماعها فلها بعد مدة 4 أشهر أن ترفع أمره إلى القاضي أو إلى الحاكم، لأن هذا حق المرأة. وحد وجوده كما كان بقدر حاجتها وكفايتها وقدرته حيث لا ينهز بدنه ويشتغل عن معيشته، ليس في الأمر بكثرة الجماع. ومن الوقت الواجب والجماع هو مرة كل 4 أشهر والأولى على قدرة الرجل وكفاية المرأة عن ذلك، وأن يأذن الناس إذا استأذنته الخروج بدون الجماع، الجماع صلاة المسجد وزيارة الأقارب إن أمن في فتنة لا تمنعوا إله الله وسيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين هي له. قال ابن عباس لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لقول الله ولهن مثل الذي عليهن معروف أن يخشى الظن بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أقام أحدهم غيبة فلا يترك أهله ليلا كما في البخاري. لكن مع هذا الحكم حكم الظن يتحفظ ويحفظ ويبعد زوجته عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية وغير ذلك، وأن يعلم بينه وبين ذريته في الطعام والشراب واللباس والنبيذ. والحقوق المشتركة بين الزوجين حل الاستمتاع، وهذا إذا تم العقد وانطلق الشروط لتسليم الزوجة لزوجها وتأمين مسكن ونفقة وانتفت الموانع والإحرام وغيره، سيباح لكل واحد منهما الاستمتاع بالآخر على الوجه الشرعي، وتجوز التوارث بينهما. فبمجرد العقد إذا مات أحدهما ثبت التوريث والمعاصرة بالمعروف وثبوت حرمة المطاهرة بينهما ونقف عند هذا القبر في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم.